أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات في مقام صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بمسلم. نعم. والنجم والشجر يسجدان. والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان. ربنا يقول ربنا يقول ألا تروا إني ذلك وأقيم الوزن بالقسط ولا تقصر يا الله في مالك بير الوقت دي استفاد لما تيجي يا والله والله العظيم لسه كتير 20 سنه لما تيجي لسه 20 سنه لما تيجي الشمس والقمر يا مصطفى والنجم والشجر يسجدان والسماء ربها ووضع الميزان. يا نور النبي اللهم اديني الصحة يا رب يا عالم قول ألا تعرف إلى الميزان وأقيم الوزن صدق الله.